إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في المحاضرة كاملة في مسألة الرجل يأكل من ماله ومال ولده، ونقف وقفنا عند باب في قبول الهدايا. مسألة الهدايا هذه تحتاج إلى تفصيل، خاصة في أزماننا هذه التي نعيش فيها. الهدية بيختلف حكمها باختلاف حال المهدي أو علة الهداية، أو الهدية نفسها. لكن في المجمل الهدية في حد ذاتها، في المجمل حكمها بأنها مستحبة إذا اقترنت بالنية. إذا اقترنت بالنية، بمعنى قد تكون الهدية مباحة. متى؟ إذا إن عدم أمر النية هنا. أنا مثلا اديتك قلم هدية، ده مني ليك. اديتك فلوس، مني ليك. أي شيء بدون تفصيل، لكن أعطيته لك بنية أي شيء، إذا لم تستحضر ولم تقترن بنية بأنك تريد مثلا أنني أحبه في الله، الإلف بيني وبينه يدوم، المحبة بيني وبينه تدوم، المودة بيني وبينه تدوم، هذه لزوجتك، لأخيك، لوالدك، لأمك، واضح كلام، لابنك مثلا، لأي أحد. المهم أنت أعطيت هنا، اقترن بالهدية النية. واضح كده؟ يبقى هنا النية حكمها كما في القاعدة، العبرة في أمر العقود بالمقاصد والمعاني لا باللفظ والمبنى. خلي بالك من القاعدة دي عشان هنحتاجها. يبقى الهدية في حد ذاتها مباح، مفهوم؟ متى تكون مستحبة؟ إذا اقترنت، لأن كلمة مستحبة معنى ذلك أنها صارت عبادة، إذا اقترن بها نية جميلة. أنا بديك الألم ده مني ليك، تفضل، بابتسامة جميلة كده، تفضل. كما قال تعالى عن عباده المؤمنين: أذلة على المؤمنين. تعرف ما معنى كلمة أذلة على المؤمنين؟ إلا الذل بين المؤمنين مقتول بها أمران: طلاقة الوجه وكلام الليل هذه الذله بين المؤمنين اللي هي حسن الخلق كما قال الحسن البصري ذله المؤمنين وحسن الخلق امر هين طلاقه وجه وكلام الليل ان انا قبلك مش مكشر في وشك كده في كده نكد يعني لا وانما الاصل ان انا قبلك بايه تقابلني واقابلك بطلاقه الوجه والكلام بيننا يكون بطريقه يحوطها امر اللين امر الالفه واضح الكلام اذن تقترن بالنيه فترتقي الى الاستحباب فيؤجر العبد هنا عليها يؤجر هنا عليها اذن تكون مباحه في ذاتها تكون مستحبه يؤجر بها العبد اذا كانت بهذه النيه واضح الكلام لانه في مساله ثالثه قد يعطي عبدا هديه ليس لحكم الاباحه وليس لحكم الاستحباب وانما يريد ان يتقي اذن هنا برضو اقترن بها الايه اقترن به النيه يريد ان يتقي هذا رجل مؤذي وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قال إن شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحش تبقى نازل مثلا من البيت ولا مقابله صباح الخير عامل ايه وقلوبك وقلبك يلعن كما قال عبد الله بن مبارك في هذا الحديث ايضا قال وكما قال ابو الدرداء هنروح لعبد الله بن مبارك ليه ابو الدرداء رضي الله عنه قال نبسط وجوهنا معذره في مصنف عبد الرزاق نكشر لهم عن وجوهنا وقلوبنا تلعنهم عارف يعني نكشر عن وجوهنا التكشير اللي هي الابتسامه التكشير اصلا عند الصحابه في اللغه بمعنى الابتسامه البسط الوجه ان لنكشر لاقوام وقلوبنا ايه وقلوبنا تلعن قبله كده عامل ايه وبتاع مفهوم شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشه مفهوم يبقى هنا اعطاء الهديه للمرتبه الثالثه كي اتقي فحش هذا الشخص طيب المسألة الرابعة قد تنتقل أمر الهدية اسما إلى الحرمة تكون الهدية حرام متى؟ إذا كانت تنعقدت النية على أنه يريد أن يعطيها رشوة فسميها بقى هدية سميها ما شئت يبقى ترجع للقاعدة بقى إن العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى ليست العبرة إن اسمها هدية اسمها كذا لا العبرة أنت أعطيته لماذا مفهوم تعريف الرشوة الجواب إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق صح كده كلام لكن إن اضطررت لأخذ حقي بدفع مال لا يسمى إن اضطررت لحفاظ على مالي بدفع مال يسمى رشوة الجواب لا افهم بقى تعريف الرشوة بقى عشان الايه الكلام الكتير والخلط والكلام بالجهل يعني أنا ماشي في الطريق وقفني رخص سليمة وكل حاجة سليمة بس هو مش عايز يمشيك وهيعمل لك مخالفة في ناس كده مش قاعدة عامة بس في ناس كده مفهوم هذا الكلام مش هتمشي لما لازم تدفع فلوس لازم والا فهنعمل وهنعمل، طب تعالى خد الرخص بقى من هناك ومش عارف ايه. فانا حفاظا على مالي انا لو اعطيته مالا، وحفاظا على نفسي انا، وحفاظا على مالي انا، حفاظا على وقتي انا، لو اعطيته المال هذا يسمى رشوه؟ حطها تحت الضابط. انا اعطيته مال لاحقاق باطل، ماشي، اعطيته مال لابطال حق. هنا بقى دي مساله ثانيه خالص، دي مساله ثانيه خالص، اللي هي مساله ايه يا عبد الرحمن؟ انفكاك الجهه دي كلكم عارفينها، خلاص فيها الكلام. لكن هو ما بيتكلمش في اسمه هو، وصل الكلام؟ لكن الضابط في مساله الرشوه هنا، يبقى انا اعطيته كي يحق لي باطل او يبطل لي حق، سمتها هديه، لكن هذه لا تسمى هديه، انما اسمها ايه؟ الرشوه، وتندرج تحت كل احكام الرشوه، لعن الله الراشي المنتشي الرائش بينهم الى اخره. يبقى هنا الهديه متى تكون مباحه؟ متى تكون مستحبه؟ متى يكون الامر واجب؟ متى تكون محرمه؟ واصل الكلام كده؟ يبقى تفهم ان المساله في الهديه يختلف حكمها باختلاف الايه؟ النوايا، باختلاف النوايا. لذلك النيه معتبره، هذه قاعده، قاعده كليه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ده حكم مجمل في مساله الهدايا. ساق هنا باسناده الى هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، اللي هو يعده الامام البخاري من اصح الاسانيد، هشام بن عروه وعروه بن الزبير عن خالته عائشه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب إيه؟ ويثيب عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه، لكن هل لي مسألة، هل لي إذا عرضت علي هدية أن أردها؟ ها الجواب، ها مشايخ، بمعنى حسب الحال الذي أهدى لي، حسب الحال. أنا علمت بالقرائن أن فلان هذا يريد أن يعطيني، يقول لي دي هدية مني ليك، محبة بيني وبينك، يريد أن أسلك له شيئا ما في عملي، أنا أحق له شيئا ليس بحقي، أبطل له شيئا هو حق فأريد أن أبطله له. فأنا علمت بمجموع القرائن بأن الهدية هذه تندرج تحت الحكم ده، فأنت إذا احتفت القرائن بالمسألة دي يبقى هذه ليست بهدية، يبقى ترجع للحكم ده، مفهوم؟ فما تجيبش المسألة كلها وتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل كذا، لا، هذه المسألة بتختلف. واضح الكلام؟ يعني مثلا حذيفة عند الإمام أحمد والترمذي رضي الله عنه قال لرجل ما، قال إن هذا الزمان فشى فيه الربا، وكان آنذاك في المدائن، قال إنه قد فشى فيه الربا، فلا تقبل الهدية من أيما أحد هاهنا. في أهل العلم يعلق يقول لك كان في هذا الوقت لحذيفة في هذا في هذه البلدة كان تعرف ان في ناس بيتعرفوا على ان الهدية دي كده اسمها هدية، لكن هي في ذاتها ايه؟ هي في ذاتها رشوة، هي في ذاتها رشوة. واضح الكلام كده؟ قال هنا بإسناده ايضا الى ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. الحكم هذا إنما يعطي النبي عليه الصلاة والسلام بيانا بأن حكما عام أنه إذا علم من فلان وفلان وفلان أو هذه الطائفة أو هذا الشخص بأن الهدية منه تجر إلى شيء ما مخالف للشريعة، فالأصل هنا ألا تقبل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيضع هنا قيود، يضع هنا إيه؟ يضع هنا قيود. وصل الكلام؟ إذا مسألة الهدية ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. قال هنا الرجوع في الهبة، باب الرجوع في الهبة، أي ما حكم من أراد أن يرجع في هبته. ساق بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيه. قال همام وقال قتادة تلميذ أنس: ولا نعلم القيء إلا حراما. وساق أيضا بإسناده في العموم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، قال: ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. هنا حدث خلاف بين الإمام أحمد وبعض طوائف أهل العلم، ما حكم من أراد أن يرجع في الهدية؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لك حرام، لا يجوز. ليه؟ وده ابن حزم أيضا مذهبه، وده الصحيح. طب ليه؟ من أين أخذت حكم الحرمة؟ ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. واحد، احنا كلمنا ده فين؟ في صحيح البخاري، صح كده؟ اللي فاكر بقى كله عبد الرحمن: إذا اقترن الحكم بشيء من النجاسة أو من ذم كالكلب، هذا ذم، صح كده كلام؟ فلا تزم الشريعة إلا على محرم، لا تزم الشريعة إلا على محرم. يبقى ده الحكم الأول الذي أخذ منه الحرم. الحكم الثاني، الاستدلال الثاني، آسف، ليس منا مثل السوء، فسمناه مثل سوء. وصل الكلام؟ فيؤخذ أيضا منه من هذا الاستدلال مع الاستدلال الأول على أنه لا يجوز الرجوع في الإيه؟ الرجوع في الهبة. يبقى افهم القاعدة عموما، أنت دلوقتي ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. يبقى أولا مثل السوء استدلال، استنباط من الاستدلال على أنه يؤخذ منه حكم ذكر الخير، حكم الحرمة. اثنين، كالكلب، هذا ذم، واضح الكلام؟ والشرع لا يذم إلا على محرم، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنه، لا يذم إلا بمحرم. يبقى هذا فيه أيضا زجر، والزجر دلالة على التحريم: لا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة كبسط الكلب، حكم بسط الذراعين. يبقى أنت أخذت منه الإيه؟ أخذت منه الحرمة، فيه ذم، فيه زجر، واضح الكلام؟ يبقى هنا من الاستدلال أخذت منه الإيه؟ أخذت منه الحرمة، كويس. يبقى لا يجوز الرجوع في الإيه؟ ها؟ في الهبة، صح يا شيخ أحمد؟ صح؟ مالين مالك؟ لا يجوز الرجوع في الهبة. طيب، لو أن الرجل أهدى، طبعا في استثناء كما سيأتي إن شاء الله من جهة الوالد لولده، إلا فيما أعطى الوالد لولده كما فعل أبو بكر مع عائشة في صحيح الإمام البخاري، وصل الكلام؟ لكن لو أن الرجل أهدى الشبكة أو الهدية إلى المخطوبة، احنا كلمنا المسألة دي فين؟ في بلوغ المرام، صح كده؟ لو أنه أعطاها مثلا، هذه المسألة لشبكة أو دهن كذا أو لها هدايا جاب لها مش عارف إيه جاب لها نقاب جاب لها حجاب جاب لها نقاب جاب لها هدايا نقاب جاب لها هدايا نقاب جاب لها هدايا حجاب جاب لها مش عارف إيه جاب لها الهدايا دي حكم إذا أراد أن يرجع في الهدية هنا في إيه؟ في تفصيل في المسألة في تفصيل في المسألة تديش حكم إطلاق أولا العقود بالقصد العقد بالقصد إن كان هذه الشبكة أو هذه الهدية معلقة في بلد ما في زمان ما على أنها مشروطة بالدخول أو مشروطة بالعقد يبقى المسلمون عند شروطه صح كده؟ معروف في البلد هنا في المنطقة دي في المكان ده إن الشبكة دي معلقة بإيه؟ بالعقد بالدخول ده معروف شرطة عندنا والمسلمون عند شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم والشروط قسمين شرط لفظي وشرط عرفي والشرط العرفي يقوم مقام الشرط اللفظي شرط لفظي احنا قاعدين بنتكلم اتفقنا خلاص عجبك الشرط ده عجبني مش عجبني الى اخره اتفقنا على كلام لكن في شروط عرفية ممكن لا يتكلم فيها في المجلس لكن تعرف الناس عليها حتى صار من شهرتها ما بنتكلمش فيها كمثل من شهرتها انه لا يدخل الرجل بالمرأة بمجرد العقد ما فيش حد بيقعد في العقد يقول له بص يا ابني من شرطه ما تدخلش بيها لا بس ايه من شهرتها صحيح تعرف الناس على ذلك يبقى المعروف عرفا بينهم كالايه كان مشروط شرطا الا اذا خلف الشرط الشرعي وصل الكلام كده وان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج حديث حجة الوداع صح كده كلام يبقى اول شيء لو حدث فسخ في الخطبه هل لي ان انا اخد حاجتي رد عليه يبقى هنا المساله اولا المساله الاولى احنا متفقين ان الهديه دي او الشبكه دي على مقام العقد مفيش عقد انفسخت الخطبه خلاص هل لي ان ارجع رد عليه انتوا مالكم ساكتين ليه عشان لو غيرين الدرس مثلا بعد المغرب فين ما احنا قلنا خلاص مش احنا امال احنا كنا بنقعد القواعد دي ليه عشان تسكتوا في الاخر يبقى هل يجوز ان انا اطلب ولا لا لان الهديه دي معلقه بشرط وما علق بشرط او ما علق بوصف يتم باتمام الوصف ويسقط باسقاط الوصف او الشرط صح كده الكلام صح يا شيخ احمد ولا مش صح ما علق على شرط او على وصف يتم باتمام الشرط ويتم باتمام الوصف ويسقط باسقاط الشرط ويسقط باسقاط الوصف طيب يبقى دي مساله الهديه اختلف الحكم فيها طيب الامر الثاني لو كان الشرط ده غير موجود اصلا هذا الشرط غير موجود ثم بعد ذلك حدث انفساخ في الخطبه هل له أن يطلب ما دفعه وما أخذه من هدايا ومنها الشبكة لأن الشبكة عبارة عن إيه؟ عن هبة عبارة عن هدية هل له أن يطلبها؟ الجواب ها ردوا عليه هل له أن يطلبها؟ أنت خطبت ولا لسه هتخطب؟ وحصل معاك الموضوع هل تطلبها ولا لا تطلبها شيخ وليد ها لا ما بنتكلمش خلاص احنا سيبك من الموضوع اللي فات ده المساله دي خلاص انتهينا منها مسألة تانية بقى، مفيش العرف الكلام ده، احنا قاعدين في البلد مفيش الكلام ده، هل لي ان اطلبها؟ يبقى هنا ترجع لاصل المسألة، لاصل المسألة التي هي ايه؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ثلاثة، قد ارجع فيها واخدها واطلبها اذا كان هناك حال المرأة مختلف. يعني هو عرف ان البنت دي بتخطب وتسيب وتخطب وتسيب، هم متفقين كده هي وامها وابوها وامها عاملين عصابة عشان يلموا شبكات، صح يا شيخنا؟ في ولا مفيش؟ سمعت؟ سمعت؟ سمعت؟ انت راجل طيب خالص، انت راجل طيب خالص. سمعت؟ مفهوم كده؟ لا، في في كتير قوي، ده أكتر من الشلاوة بتاع كده كتير. لا، فهو عرف إن ده خطبت كم مرة قبل كده وتاخد الشبكة ومش عارف، عرف بالقرائن كده، وهم بيت لا دين ولا شيء يزجرهم ولا أمر لله يزجره ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يزجره، واضح الكلام؟ فهل له أن يفعل ويأخذ ذلك ولا لا؟ أن يطلبه ولا لا؟ الجواب نعم، معاملة العبد بنقيض، بنقيض القصد، معاملة العبد هنا بنقيض القصد، لأن أصلا الأصل النية منها، النية منها ما كان انعقادا ليه؟ انعقادا لأمر زواج، وإنما كانت النية منها منعقد على أمر أخذ الإيه؟ على أمر أخذ المال، على أمر أخذ المال. وصل الكلام؟ يبقى لا، ما هو خد بالك، انت مش رايح نيتك هديه، انت رايح نيتك تتزوج، لكن الشبكه دي نفسها ايه؟ بس خلاص، يبقى احنا كده انا هعطيها الشبكه على امر العقد، يبقى هنرجع للمساله الاولى. لكن لو كان مثلا الكلام ده من غير الشرط ده اصلا، ما هو خد بالك، انت رايح تعقد، انت رايح تعقد، بنتكلم بقى ايه؟ ان انت اعطيتها هديه، معروفه ان دي تبقى هبه، بتبقى هديه للزوجه يعني، للمخطوبه دي. خلاص كده؟ لو انت على الشرط الاول خلاص ما بنتكلمش في ده، يبقى لازم تطلبها، لكن لو على الامر الثاني انها اصلا هبه لله، انها هديه لله، يبقى ليس لك ان تطلب. لا، خد بالك، مسألة النية هنا خد بالك مهمة جدا. أمر النية ما يصح إذا كان هناك فيه طرفان في عقد، لا يصح انفراد النية من طرفين في عقد. أنت عارف، أنت فاهم اللي أنا قلته؟ أنا وأنت بنكتب عقد شغل، أنا أضمرت في نيتي حاجة، والله انا عملت ده على نيه كذا، لا، ما يصح انفراد النيه بين طرفين او اكثر في عقد، ما يصح، فلا بد من اظهار. وصل الكلام كده؟ لكن اصل الشبكه هنا، اصل الشبكه ما تعرف عليها في المكان ده في الزمان ده على انها هديه او على انها هبه، ده الاصل. فاذا حدث شيء ما بنتكلمش في ده خالص، دي مسألة تانية. أما بقى أصل هي بقت يعني إيه؟ كشكول، يعني دي من جملة ورقة من الكشكول، اللي هي الشبكة دي ورقة من الكشكول اللي بيكتبوه، فاهمني؟ القايمة ومش القايمة دي مسألة تانية خالص، دي حكم تاني خالص. ما ينفعش أطلبها، ما ينفعش أطلبها. أه، ترجع للأصل. ليس منا مثل السوء، العائد في هبته. لو قلت لهم يبقى هنرجع تاني، ما احنا قلنا هنرجع تاني، ان انت لو اشترطت معهم على الشرط ده خلاص يبقى ليك انك تطلب. واصل الكلام؟ ما انا قلت لك، ما انت قلت لك في اول الكلام، فهمت القاعده اللي قلتها؟ اذا كان العقد في اكثر من طرفين ما يصح الانفراد بنيه، ما ينفعش. صح الكلام كده؟ لا يجوز الرجوع في الهديه الا فيما اهدى الوالد لايه؟ لولده. واضح الكلام؟ الا فيما اهدى الوالد لولده. وهذا يعني هنا اذكره اختصارا يعني. طيب الباب الذي يليه باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. النحلة أو العطية أو الهدية كلها أسماء مردها إعطاء شيء لطرف آخر، كلها عبارة عن إيه؟ أسماء. عطية، نحلة، هبة، كلها أسماء مردها أنني أعطيتك إيه؟ أعطيتك شيئا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، أبي داود ساق بإسناده إلى حديث النعمان الدمشقي حينما ألخص لك الروايات، نحل وأعطى النعمان بعض ولده دون البعض، فقالت له زوجته، معايا جهنم؟ معايا؟ مش معايا؟ ده في الهدية لقضاء الحاجة، ما احنا ذكرنا ملخص المسألة. فقالت له زوجته، قالت هل أشهدت على هذا رسول الله؟ فقال لا، قالت بل أشهد عليه. فأشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عدة روايات. قال هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال لا. في رواية ثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأشهد على هذا غيره. قول عليه الصلاة والسلام اذهب فأشهد على هذا غيري ليس دلالة على جواز هذا الفعل، وإنما هذه دلالة على الزجر، لأنه قال اذهب في الرواية الثالثة فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور، والجور هو الظلم. الرواية الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين أبنائكم، وفي رواية سووا بين أبنائكم. يبقى يؤخذ منها أولا بأنه هل يجوز، مسألة، هل يجوز أن أخص بعض أولادي ببعض النفقات أو ببعض المال؟ الجواب هل يجوز أن أنا أخص بعض أبنائي ببعض المال؟ الجواب هنا هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. أنا عندي ولد في حضانة وعندي ولد في جامعة، مش ممكن أبدا أن أنا أدي ده زي ده، صح كده كلام؟ فمصاريف ده غير مصاريف ده، يبقى من جهة النفقة ده حكم. وصل الكلام كده؟ يبقى بنتكلم هنا في جهة الإيه؟ النفقة، مش من جهة العطايا. في النفقة الولد ده هيتزوج، الولد ده عنده لسه 7 سنين 8 سنين، مش شرط ان انا بقى اللي اصرفه على ابنه الكبير اصرف على الصغير. ليه؟ لان دي جهة نفقة مش جهة عطية. وصل الكلام؟ يبقى واحد، باب النفقات بخلاف باب العطايا. وصل الكلام كده؟ بمعنى انا عندي هاني وعندي احمد، هاني اكبر من احمد، احمد عنده 7 سنين 8 سنين، وهاني خلاص بقى في جامعه اهو وهيتزوج، بياخد لبس فلوس اكتر، صح كده؟ مصاريف اكتر. ده اسمه باب ايه؟ ده باب نفقه. خلاص كده كلام كويس جدا. يبقى ده باب نفقه. لكن لو هعمل هنا باب عطايا بقى، باب هدية، هكتب لهاني نص الارض ومش هكتب لحد من عيالي. لا، ده مش باب نفقه، ده باب ايه؟ ده باب عطايا بقى. اللي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام هنا ايه؟ سووا بين ابنائكم. يبقى فرق بقى ما بين باب النفقه وما بين باب الايه؟ ما بين باب العطايا. وصل الكلام كده؟ يبقى باب النفقات ده باب بخلاف باب الايه؟ باب العطايا، ده باب تاني خالص. عندي ثلاث بنات وعندي ولدين، لو انا بقى مثلا هدي لهم عطايا، هدي لهم هدايا، هكتب لهم مش عارف ايه الكلام ده كله، لو انا هعطي لهم يبقى لازم ايه؟ التسويه هنا، كما قال عليه الصلاه والسلام: سووا بين ابنائكم. التسويه في العطايا واجب، التسويه بخلاف امر التسويه في الميراث. العطايا بخلاف الميراث. ما تقولش هنا سووا بين ابنائكم، مفهوم؟ يبقى مساله هذه تستصحبها معاك فين؟ في الميراث. ده باب الايه؟ ده باب العطايا. الميراث له احكام اخرى الله عز وجل انزلها في قران يتلى. وما حتى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ما تكلم فيها مثلا في حديث ما وجمع هذه المساله، بل ان الله عز وجل انزله في قران يتلى. لذلك الميراث ايات محكمه ما فيهاش حتى يعني ايه متشابه، انك تقول ممكن افعل او ممكن ما افعلش، لا. وصل الكلام كده؟ ومساله للذكر مثل حظ الانثيين، يقول لك اصل ده ظلم. الكلام ده كفر، نسال الله السلامه والعافيه. ما هو ده جه منين؟ زي ما قلنا امبارح في الخطبه، ليست العله في النص. زي مثلا حضرتك قلت لك انت واقف هنا مش سامع اللي في الشارع اللي ورا، العله ان مفيش حد في الشارع اللي ورا، ولا العله في ودانك انت؟ ها؟ رد عليا يا جيل. العله في ودانك انت ولا في مفيش حد موجود؟ لا، في ناس موجوده وناس بتبيع وناس بتشتري، بس العله فين؟ العله في ودانك انت، ان انت ده اخرك، ما تسمعش كده. مفهوم الكلام؟ فالحكم من رب العالمين هو اعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. لو هتدخل في الحكمه في المساله، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ما الحكمه؟ السؤال عن الحكمه مع للخضوع للنص لا باس. السؤال عن الحكمه مع عدم الخضوع للنص، لا، دي مشكله. طب ايه الحكمه في المساله؟ السؤال هنا، البنتين دول، الولد ده خد 10,000 جنيه، خلاص كده؟ البنت دي هتاخد كام؟ 5,000 جنيه، صح كده الكلام؟ هاني خد 10,000 جنيه. مين الملزم بنفقات البيت يا استاذنا؟ الرجل، صح كده الكلام؟ مين الملزم بنفقات البيت؟ الرجل. هاني بقى عنده بنتين اخوات، وعنده زوجه، وعنده اولاد ومدارس وفلوس واكل وشرب وايجار ومش عارف ايه، و و و ده عايز له 30 10,000 على ال 10,000، صح كده كلام؟ الاخت اللي خدت 5,000 جنيه هتروح مطبقاهم وحطهم كده فين؟ هتروح جايبه لك اللي هي الصفيحه ب 2 جنيه دي في الشارع، تروح حطاهم فيها وتروح سايباهم، بتمد ايديها بتقوم تلاقي افطار تاكل، تلاقي غدا تعمله تروح واكل، عشا مش عارف ايه تروح واكل. يقدر يعني يقول لها ما تصرفي من عاج بقى تمنى غدا بقى ولا؟ يقول لك لا. واتجوزت بكره، اتجوزت ال 5,000 جنيه اللي هم الصفيحه برضه هتروح واخدهم حطهم في الدولاب، صح كده الكلام؟ مين اللي بيصرف؟ جوزها. في حتتين كمان. ها. لا، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. مفيش امراه ابدا تفهم احكام النفقات في الشرع وتقول لك انا عيني بالرسول، لا، تقول لك لا ده انا عايز اللي ذكر مثل حظ الانثيين. بس خد بالك حضرتك، ليس على الاطلاق ليس على الإطلاق إن للذكر مثل حظ الأنثيين. ليس على الإطلاق. ده أنا بقول لك بس للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف الحكمة إزاي. إن النفقات وعبء النفقات على مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لكم عليهن. فجعل النفقة واجبة على الرجل. ممكن يكون في بنت واحدة صح كده؟ الأب توفي في أم وفي بنت، البنت بتاخد كام؟ ها؟ ولها نصف ما ترك. البنت بتاخد هنا النصف، لو في بنتين بتاخد الثلثان، البنت اخدت النصف. طيب لو الاب والام ماتوا ومفيش حد خالص، البنت بتاخد النصف وبيرد اليها النصف تعصيبا خارج الميراث كله. لو في جد واب مات، ابوها مات وجدها عايش، البنت بتاخد كام؟ البنت بتاخد النص. الجد بياخد كام؟ بياخد السدس. رجل خد قد ايه؟ اللي هو ابو مين؟ ابو الاب. لو هنتكلم بقى بدماغك بقى، ده خد ايه السدس؟ وهي خدت النصف صح كده كلام؟ فاخذت النصف اكثر من الجد. امشي بقى على كده. اصلا انت عارف في العهد الجديد وفي سفر التثنية اللي هو السفر الخامس من العهد القديم بأن المرأة لا تورث أصلا، تعرف دي؟ تعرف ان في العهد القديم في سفر التثنية اسمه التثنية بالسريانية اللي هو الشريعة يعني سفر الشريعة بأنها لا ميراث أصلا. وصل الكلام كده؟ لو هتكلم فيها بقى ناس الله السلام والعافية. يبقى فهمنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. سووا بين ايه؟ سووا بين أبنائكم. يبقى في فرق بين باب النفقات وفي فرق بين باب الايه؟ وبين باب العطايا. باب العطايا ثلاثة. فرق ما بين باب العطايا وفرق ما بين باب الوصية. لا يصح أن يكون هناك وصية لمن سيرث. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود الأنصاري إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث. في باب الحياة ممكن أهدي هنا أعطي الابن ده 5000 جنيه والبنت دي 5000 جنيه، سويت بينهم، عندي ولد وبنت يا جماعة دي مكافأة نهاية الخدمة وأنا إيه كده إيه هشبرق عليكم شوية، خد أنت 5000 جنيه وأنت 5000 جنيه. دي اسمها هبة، اسمها عطية. خلاص كده كلام. لكن قبل ما أموت بقى رحت كاتب كده وصية لابني ان ياخد البيت اللي في بهتيم على اول الدائري. وصل الكلام؟ يبقى دي اسمها كتابه وصيه. الوصيه دي لمين؟ لابن سيارس صح كده؟ يبقى يكتب له وصيه وسيارس، يبقى هذا لا يجوز، ما ينفعش. لا يكتب وصيه لانسان سيارس لان ده هيضر بالورثه. ما هو النبي قال كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا وصية لوارث. قول للنبي بقى عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. يبقى ما ينفعش ان احنا نكتب وصية لواحد سيارس. لكن انا في الحياة ممكن اهدي ده واهدي دي واهدي ده ماشي، لكن اكتب وصيه لحد ثالث لا يجوز. انما الوصيه تكتب لعبد ليس له اصلا ميراث، في واحد فقير أو في العيلة كده في آخر العيلة غلبان وتعبان، أنا هكتب له كده وصية. وصل الكلام كده؟ يبقى الوصية لمن سيرث هنا لا إيه؟ لا يجوز. يبقى فرق ما بين باب النفقة وما بين باب الهبة أو الهدية أو العطاء في الحياة، وما بين باب الإيه؟ وما بين باب الوصية، أن يكتب له وصية، إنه لا يجوز لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ممكن مثلا أكتب لأحفادي وصية، مسألة هل يجوز أن أكتب لأحفادي وصية؟ عندي الواد وائل والواد مش عارف وليد والواد بتاع مينه ابن ابني، ينفع أكتب وصية؟ ينفع، لأنه الأحفاد لا يرثون، لأن الأعمام إذا وجدوا يحجبوا الأحفاد. أتأذن؟ إذا ننهي هذا الباب في فرق بين النفقة أو العطية أو الوصية، وأنه لا يجوز إلا التسوية بين الأبناء في أمر الإيه؟ في أمر العطية. قال أبو داود هنا باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. تلاحظ الباب، باب في عطية المرأة بغير إذن الزوج، أي ما حكم المرأة مثلا أهدت أو أعطت من مالها. فساق بإسناده هنا إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنت عارف إن ده إسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. يبقى ده كلام، لا يجوز لامرأة أمر في مالها، يبقى نكرة في سياق النهي يفيد العموم. يبقى لا يجوز لها، على الظاهر الكلام هنا بأنه لا يجوز لها التصرف في مالها إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج. لو جبت الحديث الآخر، الرواية الأخرى، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. يبقى المطلق أو العام الأول اللي في الحديث الأول هيحمل على الخاص اللي في الرواية الثانية. ليه يا عبد الرحمن؟ ما هو أنت قلت الأول لا يجوز لامرأة أمر في مالها، الكلام ده عام ولا لأ؟ ما هو يشمل في مالها، يعني في نفقة أو في عطية أو في هبة أو في هدية. لكن الرواية الثانية لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن، يبقى التخصيص هنا جه فين؟ في العطايا مش في النفقة أو في أكل أو في شرب أو غيره، صح كده؟ يبقى انت بتحمل عموم الرواية الاولى على خصوص الرواية الثانية. ليه حملت ده يا عبد الرحمن؟ اتحد المخرج، صح كده؟ كلا الروايتين من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي، واختلفت الروايات، يبقى يحمل هنا العام على، يبقى الحديث لا يجوز لامرأة ان تخرج من مالها عطية لاحد، هبة هدية، الا باذن مين؟ الا باذن زوجها. ليه؟ طب ما انت عندك مثلا في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما انفقت المراه من مالها او من مال زوجها فلها بها صدقه وله بها صدقه. صح كده الكلام؟ ما اخرج الغلام من ماله، من مال ولد، من مال مولاه، ومن مال مولاته، الا وله بهم صدقه. يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بان مثلا الزوجه دي لو اطعمت حد مثلا يبقى لها بها صدقه، لو اطعمت من مالها او من مال زوجها مثلا، جابت لحد مثلا اكل او شرب عشان ياكل، فله بها صدقه الرجل نفسه لانه من ماله. طيب يبقى الروايه دي بتبين ان النبي عليه الصلاه والسلام اجاز النفقه هنا ولا لا؟ اجاز هنا، وهنا النبي عليه الصلاه والسلام منع. يبقى هنا مع جمع النصوص وجمع الروايات يبين لك بأن الأحوال بتختلف. الأحوال تختلف، لأن الأصل إن ده مالها، صح كلام؟ لكن الأصل بأن المرأة لا تحسن التصرف في إنفاق المال، ده أصل معروف، المرأة لا تحسن التصرف في إنفاق المال، ده أصل عندها، لا تحسن التصرف. فإذا كانت لا تحسن التصرف يبقى لابد من أن يكون هناك قائم عليها. مش متأكد من الكلام ده؟ طب اديها 500 جنيه وتنزل تجيب لك قطة وبطاطس، تنزل السوق، ها؟ هي نازلة تجيب طماطم وشوية بطاطس ومش عارف ايه، وخدت ورقة ب200 جنيه، صح كده الكلام؟ حاضر، ما الذي ستفعله؟ هتروح مش عارف داخل على المحل ده، تروح جايبه ده، تروح جايبه ده، تروح جايبه ده، عادي تجيب كم حاجة. ليه؟ بما تريده، ليس عندها مسألة ربط أو ضبط في مسألة حسن التصرف. وصل الكلام؟ يبقى هنا لو كانت المرأة تحسن الضبط والتصرف في أمر المال، يبقى هنا الأصل بأنها تنفق والأصل بأنها تعطي، إذا كانت عندها حسن التصرف. لذلك في الشرع عندنا باب اسمه باب الحجر، في الشرع باب اسمه باب الحجر. لو أن الرجل مثلا مسرف وعنده عدم حسن التصرف، أو المرأة عندها عدم حسن التصرف في المال، في مالها مش عارف 10,000 جنيه هنا و 20,000 جنيه هنا و 2,000 هنا، وبتصرف هنا وبتعمل هنا وبتعمل هنا، هل يقام عليها باب الحجر أي المنع من التصرف من المال؟ الجواب ليه؟ الشرع أقام باب الحجر للحفاظ على الأموال، أقام باب الحجر للحفاظ على الأموال، مش تقعد بقى يضيع لي هنا ويصرف لي هنا والنهار هنا وبالليل هنا ويضيع الأموال، هذا حرام. التي جعل الله لكم قيامة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فسمى الله عز وجل المال إيه؟ قياما، أي يقيم لكم أمور دينكم ودنياكم. تفضل يا شيخ. ما انا اقول لحضرتك الحكم والعلة. اولا الحكم لا يجوز، حرام. العلة ليه بقى؟ هو عامل ليه كده؟ ما انا اقول لحضرتك في الصعيد وبلاد الفلاحين الموضوع ده، عشان يقول لك الارض ما تروحش لحد غريب. واضح كلام كده؟ الارض ما تروحش لحد غريب. طبعا دي علة ما ينفعش تضع في الشرع ابدا. الأب توفي عنده ولد وعنده بنت، الأصل هنا بأن الميراث إنما يقسم من المال الموجود، سواء كان مال ظاهر، المال الظاهر اللي هو الأراضي، المواشي، الفلوس. واضح الكلام كده؟ كل هذه الأموال الأصل أن ترث، أن ترث فيها. حبت هي تبيع تبيع، لكن أن تجبر أنت على البيع هذا لا يجوز، ده حرام. لكن في الصعيد الموضوع ده يعني ناس الله السلامة والعافية. افتكر في الصعيد واحد كان عمل الموضوع ده، وعندهم يعني في موضوع المسألة دي بالذات اللي بيقول عليها أستاذنا يعني حياة وموت، يعني مش مسألة حياة وموت، ما فيش حاجة اسمها البنت ترث أو البنت تاخد أرض، حياة وموت. فبعد خطبة الجمعة، نعم، ممكن يكونش عندكم، لكن أنا شفت ناس، لا لا في في في لا في في في ممكن حضرتك جزاك الله خير، لا جزاك الله خير، لا شفت كتير، لا لا شفت، أنا شفت كتير، لا شفت كتير. فالشخص ده جالي بعد خطبة الجمعة، هو أخوه، فبيقول لي، أنا بقول له أن ده حرام، ما ينفعش تمنع من أختك الميراث والأرض، دي حالة يعني جات لي بعد خطبة الجمعة. فالمهم قلت له لا يجوز الموضوع ده، وربنا الله عز وجل هو الذي فصل في المسألة أنه لا يجوز، ده للذكر مثل حظ الإنسان، خلاص ما فيهاش كلام، يعني ده ده في القرآن، القرآن يتلى. انت تعرف الآية دي؟ قال بس ما ينفعش واحنا سلو وسلو العيلة بتاعتنا كده، وما ينفعش ان احنا نخالفها. المهم تنرفز جدا. وقام الشخص ده الاخوه نفسه جالي بعدها في خطبة بعدها بشهر، فبيقول لي قلت له قال لي فاكر، بيقول لي فاكرني، قلت له اه فاكرك انت اخوك وكذا كذا كذا. قال لي الله يرحمه بقى مات. شوف كان عايز ايه وكان عايز ياخد ايه وكان عايز يعمل ايه. مات ده، مات ده اخوه. فبيقول لي انا جاي لك بس وعشان بس اشوف تقول لي ايه في الموضوع ده. قلت له خير. فقال لي رؤيا. فبيقول لي انا شفته في رؤيا فانا خايف يعني ممكن تشوفها لي. قلت له خير يعني. فقال لي انا شفته ووجهه اسود. فبقول له انت عملت ايه؟ قال ادخلني الله النار. بيقول له ادخلني الله النار. قال لما؟ قال له انت عارف ليه؟ قال له فاكر الموضوع الميراث؟ قال له قمت من النوم على كده. نسال الله السلامه والعافيه. فيعني شوف الامور دي مجرد مساله مثل هذه المسائل ممكن تمر على بعض الناس لكن موجود. لسه امبارح انا امبارح لسه في خطبه الجمعه في بلاد في القمة الاحمر، الراجل نفسه بيكلمني بيقول لي عايزين خطبه في موضوع الميراث عندنا لانهم ما بيورثوش في البلد عندنا النساء. واجب وارد. نسال الله السلامه والعافيه. الحمد لله الذي عافانا. اتفضل. نيتك انت تؤجر لكن هو امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، لكن نيتك انت تؤجر عليها، لكن هو امره الى الله يعني. نسال الله ان يعافي المسلمين. جزاكم الله خيرا. بعد العشاء ان شاء الله لكم.